الصوفيون. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. انه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 27 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الجمعة 10 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. اسطوانة اليوم محمد أفندي العربي. يا صاحي قول للنايم فتح لي عينيك الاتنين، وبلاش تعمل في عزايم وتكتر لي في الدين. بايدة فونتو بايدة محمد أفندي العربي. عسام يا بابا يا بيتو يا عسام، العسام يا بابا يا بيتو يا عسام. ميت بلادنا حلوك منا منا والنيل، عسام يا بابا يا لون العسام. يا صاحب اللي النايم، يا صاحب اللي النايم، فتح لعمك في اتنين، وبلاش تعمل في عزايم وتكسر لي في الدين. عتام يا بابا يا نور العتام، العتام يا بابا يا نور العتام. بتشرب ويسكي بالسودا من دم المصريين، بتشرب ويسكي بالسودا من دم المصريين، وحنفي وعمك فودا يفودا يبليصين. عدام يا بابا يا بابا يا بابا، معايا نبقى بايلين بايخين. عدام يا بابا يا بابا يا مصري، عقله تخيل واحنا نقول ما علينا، برضه تقرب مزابين. عدام يا بابا. أين تذهب هذا المساء؟ مسرح ريتس، نجيب الريحاني وفرقته، 30 يوم في السجن، تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري، إخراج نجيب الريحاني. وهذا هو التسجيل الوحيد في الإذاعة كلها لأي مسرحية من مسرحيات نجيب الريحاني، بل في الحقيقة لفصل واحد من مسرحيات نجيب الريحاني، ليس في الإذاعة كلها إلا تسجيل واحد لفصل واحد لنجيب الريحاني، وهذا جانب منه. قال على خبر مع الخبر. انت ما بتشوفيش واحد في المراية؟ انت مش زيانة بعمرك قد ايه؟ هو خلاص برصش الحب لحدك انت روحها؟ يا مليا روح انتفني، بس كل ما هيتك رايحة على الدبخة ده تبنديني. قولتي انا سأقولتي لازم احبل فيك انا اتبطي خلي امك. اخرجي اطعن سالك، انا فين وانت فين يا عجوزة يا سن التسعين؟ فين على ابو الهم اللي كبرني قبل اوامي؟ طب انا ايام ما مات السلطان حسين كنت لسه بالمريلة بلعب النعسة. يا ماما ده السلطان حسين انا شفته بعيني يوم ما اتولد. عيني؟ قطعتي وقطع كتفي ليه؟ هي مصر الجديدة بنوها بقالها كام سنة؟ 35 سنة يا ماما. خلاص وانا مولودة قبلها بسنتين. الحسابة زي الكتابة. ايه ايه تدخلي على هالحسبة قطموك من ابني تفرض بنتك. ما هي وقت ضرب من هنا يا عجوزة يا جرجالة، ما بقاش معك الا خدامين الندامة والصدامة يطولوا لسانهم على سيادهم. غور من قدامك امشي نجر على المطبخ. يا حبيها المطبخ على اللي بدها تشتغل بالمطبخ. انا عندك في حسابك، حسابك ايه؟ انا اللي بجنسي بس حسابك. انا عجوزي، انا جزارة، انا كركوبي، انا كيف ما بتقولوا قولوا. جابت في 7 تقول عجزمة في 30 داهية هي اللي تخدمين دي مصيبة صحيها بلاش وجع أنت سابق يا وليه يا مرشعين كيفة دي يا وليه زمان حد كده فاجع عرف فيه وليه مخرفة بس على الدواهي مدومة 15 اثنان لحد دلوقتي ولا تحتجيش وعايزة تتجوز ما تتجوز ولا تنحرق ولا تنزعج واحنا ما فيش قدامنا غير حكاية جوازها يا وليه حسي على دمك روحي جوزي عزرائيل وريحينا من قرفك انا بالانسانيه بتاعته من السابق لا انا خدامه بالهوسه دي ما تنفعنيش فهمتي وانا في غير هالهوسه ما بعرف اختم تمام يبقى 60 داهيه دغوري ومش عايز اشوف خلقتك اني وضي اوعي هلا بترجيه تحضر لي حسابك انا ما بقدر تيجي شيء هيك من غير جواز بتجوزوني انا خدامه اجري اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا الأستاذ عبد الوهاب يغني في الإذاعة اليوم الساعة 9 مساء أنا أنطونيو وأنطونيو أنا أنا أنطونيو وأنطونيو أنا ما نحن في الحب حديث بعدنا رجعت عن شهونا الريح الحنون وبعينينا بكى المزن رجعت عن شبونا الريح الحنون وبعينينا بكى المدن الهتون وبعثنا من نفاسات الشهود في حواش الليل برقا وسنا خبري يا كف واشهدي يا وصل واروي اللحن الجديد من وحي إيقاع الثمانينات الذي يقترحه الموسيقار أحمد فؤاد حسن وقد صاحبه في الأداء المطرب العذب مطرب الثمانينات محمد ثروت. أنا شوق أغني بنا غنينا في الشوق أغني بنا غنينا في الشوق أغني بنا نحن في الحب حديث حديث حديث بعدنا أنا أنطونيو وأنطونيو أنا أنا أنطونيو وأنطونيو أنا ما لروحينا عن الحب غنى أنا الرجل الذي زغزغ زوجته حتى النهاية. يخرب عليك يا قاسم، بس بس انت عارف الزغزغة بتضحكني خالص. كفاية يا قاسم، الله كفاية، روح هتطلع من الضحك يا قاسم، كفاية يقرب عليك. مش قادر، مش قادر اخد نفس. اصلك لما تتحكي تتحكي بدون كميدة، مش قادر اخد نفس. يلا قاسم، وبعدين معاك الله، ابتديت اتضايق فعلا يا قاسم، الله مش قادر اخد نفسي يا قاسم. يا دلوعة يا طعم انتي، اوعي تبطلي، اوعي تبطلي، اوعي. لا بجد يا قاسم، لا اعمل معروف يا قاسم، روح تنسحب مني يا قاسم، بطل زوجها يا قاسم. منك لله يا قاسم. نعم، ماتت من الضحك. بتقول يا دكتور في تقرير رسمي ان القتيلة ماتت من الضحك؟ اولا يا حضرة وكيل النيابة، انا ما قلتش انها قتيلة، انا قلت انها متوفاة. ثانيا، هي فعلا ماتت من الضحك. ما فيش حاجة اسمها ماتت من الضحك يا حضرة الطبيب الشرعي، اختي ماتت قتيلة. وحضرة وكيل النيابة لما وصفها انها قتيلة كان عنده حق. انت ايه مصلحتك تدافع عن جوزها اللي قتلها؟ يا ستي انتي، انا مش هطلب من وكيل النيابة يتخذ معاك اجراء عشان ظروف الحزن اللي انت فيها، لكن انا بحذرك انك توجهي لي اي كلام، وبطلب من حضرة وكيل النيابة انه يحميني من تعليقاتك الطائشة. اسكت انت يا توحيدة، اذا ما سكتيش انا هضطر اخرجك برا. اختي دمها هيروح هدر، والنار مش عليها في قلبي يا حضرة وكيل النيابة، هو عايزني اسكت؟ يا ست هاني، مفيش اي اثر لاستخدام العنف في موت اختك، مفيش سلاح استخدم. اختك ماتت بهبوط مفاجئ ناجم عن قصور في الدورة الدموية وقصور في الجهاز التنفسي، حصلوا من كتر ما ضحكت ماتت من الضحك. ايه فيها ايه؟ ما هي يا دكتور ضحكت عشان جوزها قاعد يزغزغها لحد ما حصل لها الهبوط اللي حضرتك بتقول عليه ده. هو نفسه اعترف في المحضر قدام سعادة وكيل النيابة بانهم كانوا بيضحكوا في امان الله وهو بيزغزغها لغاية ما فاضت روحها. لكن هو ما قالش يا ست توحيدة انه كان بيزغزغها وفي نيته موتها، وما فيش في القانون مادة تحاكم الزوج إذا زغزغ مراته. لكن هو اتجوز قبل كده مرتين، وفي كل مرة تموت مراته من الضحك، وهو في كل مرة اللي كان بيزغزغ كل واحدة من زوجاته اللي قبل أختي. أنا حبعت أسأله تاني، لكن مدام ما فيش دليل على القصد الجنائي مش هقدر أعمل له حاجة. شوف يا سعادة وكيل نيابة، أنا منكرش إن في مرتين قبل كده اتجوزت، وإن في كل مرة كانت مراتي الله يرحمها ويحسن إليها تموت من الضحك، لكن أنا كنت بزغزغهم عشان بحبهم، ومفيش في القانون مادة تمنع الزغزغة. أنت هتتعدل في كلامك ولا عدلك؟ اعدلني بالقانون يا حضرة النيابة. الحالة اللي احنا قدامها لا هي إسفكسية خنق، ولا هي استخدام عنف، ولا هي ضرب أفضى إلى موت. أنا عارف حقوقي كويس قوي، فمن فضلك تطلق سراحي عشان أشوف مصلحتي. وفعلا يا سادة يا كرام، قرر وكيل النيابة الإفراج عن الزوج الذي زغزغ زوجته حتى فاضت روحها، لأنه لم يستطع أن يجد تكييفا قانونيا يرضي به ضميره لكي يعتبر زغزغة الزوجة حتى الموت جريمة، وخاصة وأن أهل الزوجة فشلوا في أن يقدموا شهادة طبية موثقة تثبت أنها كانت تعاني أصلا من أي نوع من أنواع الهبوط. فيا أيها الزوجات احذروا الزغزغة. وصحيح اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يعيش يشوف أكثر. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغي ليل وليل ورتلو النهار، رتلو النهار. حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار، في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغي ليل وليل ورتلو النهار، غيريله باله، غيريله حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. مغامرات جنيه مصري. مين كتب لي يا روحي معاكي، ياللي شغلت البلو وياكي، ايه كتب لي يا روحي معاكي، ياللي شغلت البلو وياكي. مساء الخير يا سادة يا كرام، احييكم من جيب يحيى فند نصار المحرر بجريدة البلاغ. وسبحان من يغير من حال الى حال. النهاردة الصبح استأنف فرن الحكومة نشاط، وجه الفراش شرنوبي من النجمة وكان أول من يدخل الحمام، ورفع غطى صندوق السفون وحمد ربنا بصوت مسموع إنه لقاني جوه الاستحكامات اللي كان لففني فيها في خير حال. على طول حطيني في جيبه، وقبل ما يبدأ العمل الرسمي خد إذن يشتري من البقال كوز حلاوة طحينية أحسن ما يلحقوش لأنه بيقفل بدري شوية قبل الفطار، وأعطاه البقال الحلاوة ولكنه رفض أن يأخذني. ومضى اليوم بسلام، وبعد الفطار استريح له شوية، وبعدين نزل يصلي العشاء، وبعد العشاء راح يبضع شوية حلويات. إنما إيه إيه ده كله يا شرنوبي؟ كنته محشية وقطايف مستوية، إنت راجل لقيت لي إيه؟ يا ولية كولي وأكلي العيال من غير خطرافة، ده بدل ما تحميدي ربنا هنعمل اللي بعتها لنا. من جهة حناك والحناك بس فرح قلبي معاك، هو اتفتح لك كنز؟ انت جايب كنافة وقطايف تأكل ست انفار، يعني ما دفعتش اقل من 20 ساق. اوعى تكون بتصرف من مهر يابا، سلم عريسي طلعت عينيه على ما دبر لك العشرة جنيه المهر اللي انت طلبته منه، عشان ما بقاش اقل من بنت شكير الجزار. لا يا بنتي يا ستهم، الفلوس دي مش من مهرك، لان مهرك معايا انا. عاجبك كده يا ست انيسة؟ عاجبك كده بتجرأي الولاد عليا بلسانك اللي بتدري منك؟ الفلوس دي يا ست جاء من جنيه ربنا بعتهولي النهاردة واحنا بنحرق البنكنوت التلفان. ربنا يحنن عليك، يحنن عليك عشان خاطر العيال. ودلوقتي بقى افتكر نقدر نجيب لهم جزم لفاتحي وعبد الوارث ومرسال كمان. كل سنة وانت طيب، العيد جاي وبيننا وبينه فركة كعب، وكل العيال في الحارة اهاليهم جابوا لهم جزم. الا احنا يعني عايزة كام؟ الجزم السنة دي غل، جزم العيال مش اقل كده من 20 ساق للجزء الواحد وحياتك، يعني 60 ساق. وهاتيلك بال20 ساق اللي فاضلة جلبية كسطور. يلا ان شاء الله ما حد حاوش. اتفضلي يا ستي، ادي المبلغ كله اللي فاضل من الجنيه اهو. الله، استغفر الله العظيم يا رب. في حاجة يابا؟ ايوه يا بنتي، فيه تصوري الجنيه لسه بجيبي، نسيت ادفعه لولية ام مسلم الحلوانية. والحلوانية يابا كان مخها فين؟ الزحمة يا بنتي كانت شديدة قوي، وانا كنت فرحان بالجنيه، ولما قلت لها اديني بقية الجنيه صدقتني، انا نازل حالا ادهولها. طول الوقت يا حضرات وانا في جيب شرنوبي في طريقنا للحلوانية علشان تاخدني، كنت بسأل نفسي لماذا ضمير هذا الفراش حي لدرجة انه يرفض يبات وحق صاحبة محل الحلويات في جيبه، بينما كان هذا الضمير نايم في العسل نوم والفراش بيلطشني من كيس عهدة الفرن الحكومي. ليه اعتبرني حرام لا تقبله ذمته لان صاحبه بنى ادم زيه؟ وليه اعتبرني حلال يحل نهبه لما كان عهدة حكومة؟ يا ترى الناس بتعتبر مال الحكومة مالوش صاحب؟ وانا مالي هتفلسف ليه وانا مديون لهذا الفراش بالذات بانقاذي من الحريق؟ ها انا زي يا سادة يا كرام انتقل الى حيازة ام مسلم الحلوانية، وداعا يا صديقي الفراش، وداعا وداعا يا فراش فرن الحكومة، وداعا يا منقذي، وداعا يا صاحب الفضل الاكبر علي في انني ما زلت على قيد الحياة. اه يا سادة يا كرام، صحيح ان الحياة نعمة، وصحيح الحي اسعد حظا من الميت الف مرة، حتى لو كان الحي يعاني من اشد حالات الضنك. وقد قال لورد بايرون الشاعر: انا عايش اذا انا سعيد. صحيح يا ولاد، المال الحلال مصيره يرجع لصاحبه. الف الف شكر يا ابو عبد الوارث. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا بسيد بدير افندي، كل سنة وانت بالف صحة وسلامة. وانت بالصحة والسلامة يا مسلين. يعني يا سيد افندي انت قلت عدولي، بقالك اكتر من 3 شهور ما شفناكش. مشاغل يا ست مسلين، مشاغل. مشاغل مشاغل ولا الاذاعة خدتك مننا؟ بنسمعك في الاذاعة في رويات لها العجب يا استاذ سيد افندي، عقبال كده ما تغني فيها زي عبد الوهاب قول ان شاء الله. انت عايزة تقفلي الاذاعة يا مسلين؟ المغنى ده له اهل الطرب، وانا كفيني نجاحي كمؤلف ومخرج وممثل وبس. المهم انا جاي وصديقيني دول ناكل بسبوستك المعتبر. حضرته الاستاذ يحيى نصار الصحفي بجريدة البلاغ، وحضرته عز الدين افندي شاكر الموظف معايا في وزارة الاشغال. يا ميت مسا عالجدعان الكويسة. ندوقهم الكنافة المحشية بالجوز واللوز يا سيد افندي عشان يبقوا زبايننا. ياكلوا كنافة، ياكلوا جاتوه، ياكلوا كل اللي يحبوه. المهم انا لا ارضى عن البسبوسة الفاخرة بتاعتك اللي بالسمن البلدي بديها. وانا كمان ابتدي بالبسبوسة. واحنا جايين لك يا ست مسلم، الاستاذ سيد بدير كان بيتغنى بالبسبوسة بتاعتك وبينظم فيها قصائد غزل من النوع الحراق. خلاص احنا التلاتة نبتدي بالبسبوسة، وبعد طبقين كل واحد يختار التالت على كيف. من عناية يا سيد افندي. ست مسلم شماطة في اسعارها صحيح، لكنها بتدي الزبون حقه. هو عندك طبق البسبوسة بره في كل حتة بقرش تعريفة، هي بقى بتبيعه بقرش ساغ، لكن بتغرقه في السمن البلدي، هتاكلوا صوابعكم ورا حلوياتها. اتفضل يا سيد افندي. اتفضلوا يا فندية. يا اسمكم ايه؟ يوه نسي، معلش. الاستاذ يحيى نصار المحرر بجريدة البلاغ، وعز الدين افندي شاكر زميلي في وزارة الاشغال. انما انت بالوليمة دي يا سيد افندي بتحتفل بطريقة غريبة خالص بالخصم اللي عمله عليك حسين بيك سري وكيل وزارة. انا لو منك ويتخصم مني 3 جنيه مرة واحدة 15 يوم من مرتبي كنت اعلنت الحداد، مش عزم اصحابي على وليمة بسبوسة وكنافة. الله، سيد بدير اتخصم من مهيته في الوزارة 15 يوم؟ ده خبر هام جدا يا عز الدين افندي. قول يا راجل قول. يا سيدي، وكيل الوزارة طب النهاردة على المكتب، لا الاستاذ سيد سايب شغل الارشيف ونازل ترجمه في روايه لواحد خواجه اسمه صعب قوي، اسمه ايه يا سيد افندي؟ جون جالزويل. كنت هقولها. واول ما شافه عمال يترجم مسك الكتاب وراح مقطعه والترجمه وراح رميها في سبت المهملات وشخط فيه وقال له: انت يا افندي بتشتغل موظف ارشيف ولا بتشتغل ادباتي؟ ها سيد بدير قال له ايه يا عزيزتنا افندي؟ بص للكتاب المتقطع في ألم وقال لوكيل وزارة: هيجي وقت يا سعادة البي الناس هتفتكرني وتنساك انت. طبعا وكيل الوزارة مسكتش اعلن عمل مذكرة الوزير يطلب فصل سيد بدير، لكن لحسن الحظ ان في موظف جديد في سكرتيرية الوزير اسمه علي امين خوف وكيل الوزارة فسحب المذكرة وقطعها. خوفه ازاي؟ هدده بالصحافة بس بذكاء. علي امين اصله بيشتغل مع الدور صحفي. عارف بيشتغل هاوي مع اخوه مصطفى امين في اخر ساعة. تمام، فهو قال له لو الخبر وصل للصحافة مش هيسكتوا وهيشنعوا عليك. الحكاية ضربت في دماغ وكيل الوزارة، خاف من التشنيع سحب المذكرة. اول مرة تلعب فيها الصحافة دور كويس في حياتي. اخر ساعة دي بالذات هارتني هجوم بدعوى اني مقاول تمثيليات عشان يعني ما بألف واخرج ومثل. اخر ساعة ما تعرفش ان الاذاعة بتدفع لي 150 قرش ساغ على التمثيلية، تأليف او ترجمة واخراج وتمثيل واجور ممثلين. في الاخر لما بينوبني انا 10 ساغ ببوس ايدي وش وظهر واحمد ربنا لاني غاوي فن ومش نادم ابدا على هوايتي، حتى لو اترفدت من وظيفتي الحكومية ككاتب ظهورات ب6 جنيه في الشهر في وزارة الاشغال. فتخلي يا سيدة فندي، هو احنا بنشوفك كل يوم. تسلمي يا ست الكل، حسابك قد ايه؟ 6 بسبوسة بالسمن البلدي 6 ساغ، 3 كنافة بالمكسرات 6 ساغ، و3 قطايف بالمكسرات 6 ساغ، يبقى الحساب كله 18 ساغ. اتفضلي يا ست مسلم، ادي جنيه. اتفضل، ادي الباقي. الاقيش عندك يا ست مسلم فكت 5 جنيه؟ غالي والطلب رخيص يا يحيى فندي. اتفضل، ادي 1 2 3 4 5. معلش يا يحيى فندي، فيهم جنيه كده شكله مش ولا بد، لكن بعمل ايه، هو اللي موجود. وكنت انا هذا الجنيه اللي مش ولا بد يا سادة يا كرام. ها انا ذا في جيب الصحفي يحيى نصار المحرر بجريدة البلاغ، فيا ترى ايه هيجرالي. على كل حال غدا انتظروني في نفس الزمان وفي نفس المكان لكي تعرفوا بقية اخباري وتتابعوا مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان، طب ورينا